ما زاد عليه فهو ماذا؟ فهو تطوع.

لا يعدل عنها. قلنا أنها انتعشة لم تعين، وأن أحاديث التعيين لا تصح تحليلها بركعتين لركعتين. فقال بعض أهل العلم أن يتحقق للعبد في يوم الانتعاشة أيا كان، فلو كان مثلا اثنتين قبل الفجر واثنتين قبل الظهر وأربع قبل العصر كم؟ ثمان. طيب واثنتين بعد المغرب عشر، وأربع بعد العشاء مثلا تحقق له. لكن أقول الأقرب أن لفظة التفسير في ركعتين ركعتين أنه من ماذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من قول أم حبيبة أكلته عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي باب موسى. يشكل على هذا القول أنها من صلى في مشكلة في الحديث ليست في اتباع منحها على كذا، كما سيأتي من الباب الذي يليه. ويشكل عليه رواية عن عائشة لم يذكرها الإمام، من ثابر على 12 ركعة. وحديث ثابر الذي عن عائشة ضعفه عند النسائي وابن ماجه، وعله بعض العلماء قالوا لا يذكر في حديث عائشة إلا يذكر في حديث أم حبيب. واضح؟ فلذلك بعض العلماء حمل معنى من صلى على من ثابر، يعني معنى المواضع. ولذا ينبغي للعبد الذي يريد صلاح نفسه ونجاتها أن يحرص على المواضع على 12 ركعة، ويجعلها جزء من حياته، ليتحقق له إما أن يقول أن يبنى له في كل يوم بيت الجنة، أو أن يتحقق له ذلك في عمره وسائر أيامنا. طلاب العلم حسب أحسن وركعتين بعد العصر التي أي لا تقصد في حديث نخيل أي وركعتين قبل العصر في حديث أم حبيبة من العلماء قال إنها شاذة، إنها شاذة. والصحيح أنها ركعتين بعد ماذا؟ بعد العشاء، ركعتين بعد العشاء. ومسألة حال خلاف طبعا. فقوله ركعتين بعد قبل العصر ضعيف بهذا، ضعيف بهذا. باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار، رواه خمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل عليه إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات، رواه أحمد وأبو داود. وعن براء بن عازب رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلىهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر، رواه سعيد في سنن. الباب الثاني باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. تكلم عن ثلاث مسائل: فضل الأربع قبل الظهر وبعدها، وأربع قبل العصر، والسنن بعد العشاء أربع أو ست كما سيأتي بيان. ثم ذكر حديث أم حبيبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، وفي لفظ حرم الله رحمه على النار، وفي لفظ النسائي لم تمسه النار، وفي لفظ النسائي من ركع أربع ركعات قبل الظهر وأربع من بعدها حرم الله عز وجل لحمه على النار. قال عن مسح فما تركتهن منذ سجدهن. وفي لفظ من حافظ على أربع ركعات. هذا الحديث أخرجه الخمسة وصححه الترمذي. يقول لي حديث حسن غريب، حديث حسن غريب، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني والبيهقي والبغوي، والحديث صححه ابن خزيمة والحاكم وبغوي الذهبي وحسنه السيوطي، وهو حديث أقل ما يقال فيه أنه حديث حسن، وإن كان ضعفه بعض أهل العلم لكن لا يقوى قوما يذهب إلى تضعيف الحديث. مسائل الحديث: أولا، الحديث دليل على فضل المواظبة على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، ويمكنه هذا الحديث من صلى أربع قبل الظهر وأربع بعد. والظهر له انتبهوا معي، ركعات الظهر لها ثلاثة أحوال، لو قال بعضهم أربعة، الحال الأول وهو أتمها أن تصلي أربع قبل الظهر وأربع بعد، وهذه هي التي ورد بها الفضل العظيم من حافظ عليها، حرم الله لحمه على النار أو لم تمسه النار. الثانية أن يصلي أربعا قبل الظهر وثنتين بعدها، وهذه يخبر بها من عائشة في حديثين، لما سألها عبد الله بن شقيق قالت كان يقال على أربع قبلها قبل الظهر وثنتين بعدها، وفي رواية ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو أربع قبل الظهر وثنتين بعد. الحال الثالث ما هو؟ ثنتين قبل ماذا؟ قبل الظهر وثنتين ماذا؟ وثنتين بعدها. وذكر بعضهم صورة رابعة وهي ثنتين قبل الظهر وأربعا بعدها، ولعل هذه الأربع صور كلها مسنونة لكن أتمها وأكملها ماذا؟ أن يحافظ الإنسان على ماذا؟ أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأقلها ثنتين قبلها وثنتين بعدها. وهذه السنة المحافظة عليها مع أداء الفرائض واجتناب المحارم سبب من أسباب النجاة من عذاب النار، نسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب النار. لاحظوا معي، هل يحمل قوله صلى الله عليه وسلم أن صلى أربع على قوله من حافظ على أربع فيقيد هذا المطلق؟ قيل بذلك وهو الصحيح أن يقال إن المراد من صلى أربع أي من حافظ على أربع، من كان من ديدنه والغالب عليه من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها. من فاته مسألة الآية الرابعة، من فاته أن يصلي أربعا قبل الظهر، هل يقضيها ثمان أو ست بعد الظهر؟ جاء الإمام أقام الصلاة، كان من عادته أن يصلي أربعة وثنتين قبلها، الصحيح أنه يقضيها ماذا؟ ست ركعات، لئلا يكون ذلك على سبيل المداومة، لأن الشارع قصد شيء، قصد أن تصلي قبل الفريضة وبعدها. نعم. وسيأتي قضاء الأربع إن شاء الله في باب الدليل. لو صلى الأربع قبل الظهر هل يصليها بسلام واحد أو بسلام؟ وهل يجوز لها تشهدين أم يكتفي بالتشهد الأخير؟ جاء عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع قبل الظهر لا يسلم فيه، إذا ما لا يسلم فيه تفتح لهن أبواب السماء، أخرجه ابن خزيمة في الحديث الصحيح. قال الترمذي بعد أن ساق هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده يختارون أن يصلي الرجل قبل الظهر أربع ركعات، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى، ويرون الفصل بين كل ركعتين، وبه يقول الشافعي واحد. يقال في هذه المسألة هو مخير بين أن يصليها ركعتين ثم يسلم، ثم ركعتين ثم

قبل المغرب. بعد المغرب. لا سنة. اثنتين بعد المغرب. اثنتين بعد العشاء. وعلى الحديد تكون أربعة. تكون كم؟ 20. جيد. وعلى قول بعض الفقهاء وركعتين قبل المغرب. فتكون 22. والفرائض. فيكون عدال ما يصلي المسلم في الليل 40 تقريبا 39 مع الوتر ها والوتر الأربعة. فكيف إذا حافظ على عشر معها أصبح عدال ما يصلي اليوم كم؟ 50. تخيل أن نعيش الآن في هذه العبادات تقدم في عبودية تامة لله عز وجل. ونسأل الله في عبودية يعني أن يبقى باب متعلق رب الله عز وجل. لذلك شرع الله كثير من النوافل أضف إليها صلاة الضحى. بل ذهب أستاذي من شرع صلاة الضحى ذهب صاحب المهدد من هو؟ الشيرازي ذهب إلى أن الضحى من السنة الرابعة وهي في ذلك. لماذا؟ الأحاديث العظيمة في فضلها. الأحاديث العظيمة في فضلها وسيأتي إن شاء الله في ثلاثة صلاة الضحى إن شاء الله. طيب إذا الحديث ضعيف يعني عائشة أخي هذا لكنه تثبت الأربع ركعات بعد ماذا؟ بعد عشاء بالليل آخر بين أسر في البخاري والحديث عند أبي داود. الحديث أخي عن براء بن عازم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربع كان كأنما تهدد من ليلته ومن صلى بعد عشاء كان كأنما من ليلته قد رواه سعيد بن منصور في سننه وعزاه إليه مدة بالترغيب والترهيب. والحديث أورده الهيثم في المجمع قد رواه الطبراني في الأوسط وفيه ناهق ابن سالم الباهي وهو ضعيف الحديث. نعم باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضحى والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تداوم ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. رواه احمد وابو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ربطت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرا قبل ركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. رواه الخمسه الا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية يعني إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصل ركعتين الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. رواه الترمذي. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضه لما نام عن الفجر في السفر. باب تاكيد ركعتين الفجر وتخفيف قراءتهما ورجعتهما والكلام بعدهما وقضائهما اذا فاتتا. عقد المؤلف في هذا الباب يبين احكام ركعتين الفجر ما يستحق فيهما وما يستحق من الضجعه بعدهما والكلام وهل تقضى اذا فاتتا ام لا. ثم ذكر حديث عائشه قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه. اي نوافل ماذا؟ الصلاه. تعاهدا منه على ركعتين الفجر اي اقوى واكثر محافظه ماذا؟ من ركعتين الفجر. الحديث متفق عليه.

انه في شفعه ماذا يقع في الركعه الثانيه؟ قل يا ايها الكافرون. في وتره يقع في الركوع الرابع، فيبقى العبد يعيش هذا في اعلان الفجر. ثم اذا اضطجع لنومه استحب له ان يقرا هذا السور، كذلك ليعلن ماذا؟ ليعلن التوحيد. ما الحكمه من تخفيف ركعتي الفجر؟ لماذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في ركعتي الفجر؟ هي الحكمه يبادر الى صلاه الصبح في اول وقت، تكون صلاه الصبح في اول وقت جزم به القرطبي عند القائلين بان صلاه الصبح افضل فيها التمييز. وقيل يستفتح صلاه النهار ركعتين خفيفتين كما كان سلسل يسمع في صلاه الليل ليدخل في الفرض بنشاط وهمه واستقامه. ما هي حديث عائشه هل ترى في وجوههما بالمكرم؟ ما يذهب الى انه في الفجر لا يقرا الى النوم قرا، فلا يقرا فيها بسور. اما الجمهور قال الكافرون والاخلاص او ما ذكرنا من ايه سوره البقره وابي عمران. حديث عائشه رضي الله عنها، حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتين قبل صلاه الصبح فليضطجع على جنبه ايمن. رواه احمد وابن الترمذي وصححه. إذا صلى أحد هذا ماذا قال؟ قبل صلاة الفجر يضطجع، هذا ظاهر ماذا؟ ظاهر الأمر. ثم الحديث الذي يليه عن أهل عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية كان إذا صلى ركعتين الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، والحديث ماذا؟ متفق عليه في الحديثين. بالرواية حديث الرواية الحديث الأول حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود وأحمد والترمذي وصححه. الأول حديث ماذا؟ إثبات المضجع بأي شيء؟ بالدليل القولي بالأمر، والثاني بالفعل. جيد؟ الحديث الأول قلنا أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وصححه الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي، وقد صححه ابن حزم والنووي وابن حجر والعباد، وقد اختلف فيه كثيرا، وقد علمه البيهقي وهو من اوائل من العلم، فقال رواه محمد بن ابراهيم التميمي عن ابي صالح عن ابي هريره حكايه عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا خبرا عن قوله. واضح؟ فكان البيهقي يضعف روايه الامر بل يضعف، وانما يقوي روايه يقول ابن القيم سمعت ابن تيمية يقول هذا حديث باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه فعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عن واحد بن زياد وغلط فيه. قال الذهبي في ترجمة عبد الواحد بن زياد احتج به في الصحيح، وتجنب من صاحب الصحيحين تلك المناكير التي نقمت عليه، فيتحدث عن الأعمش بصيغة السماء عن أبي صالح عن أبي هريرة، ثم ذكر حديث إذا صلى أحدكم ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع. فكأن الذهب يؤمن إلى أن الحديث منكر، إلى أن الحديث منكر، ولذا الحديث ضعيف، وهو حديث معلول عنه عربي كذلك، ورجح الشيخ ابن باز انه حديث ضعيف. ان عبد الواحد بن زياد لا احتج به اصحاب الصحيح، لكنه ملاكي، فتجنب اصحاب الصحيح، تجنب ملاكي الا من هذا هو اصحاب الصحيح. انظروا العلماء بذلوا جهودا عظيمه في تمييز الصحيح من الضعيف، واجتهدوا في ان يرسل لنا السنه رضوان الله عليهم ورحمهم من احسن اجتهاد. هذا يعتبر شاذ ولا لا؟ فيه نكره، نقول فيه نكره، فيه نكره، حديث منكر من اغاليته عبد الواحد بن زياد. ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فليقضي على شقيقين. إذا هذا إثبات ماذا؟ الفعل دون القول. وفي رواية قال إذا صلى ركعتين فليقضي على شقيقين مستيقظة حتى تدري وإذا اضطجع متفق عليه. لو قيل بصحة حديث من؟ أبي هريرة. لو قيل بصحة ما الصارف للوجود؟ إن ضاح الأمر قد يضطجع. ما الذي يصير؟ حدثني إن كنت مستيقظة. أي حديث عادي. فإن كنت مستيقظة حدثني وماذا؟ تقديره مضطجع. وإن كنت نائمة اضطجع. ما حكم هذه الاضطجاع؟ ما حكم الاضطجاع بعد روح الفجر؟ أورد العلماء أكثر من 7 أقوال. القول يذكر سؤال. قول أول أنه مشروع على سبيل الاستحباب. وممن كان يفعله الاتجاع ويفتي به من الصحابة أبو موسى ورافع بن خديج وأنس وأبو هريرة. وفي رواية أن ابن عمر في رواية عن ابن عمر أنه كان يفعله. وقال به المسلمين والفقهاء السبعة للتابعين وقول الشافعي. الثاني من الأقوال أن الاتجاع مشروع لمن قام البيت. من كان قائما للبيت شرع له أن يضطجع. لأنه يحتاج إلى راحة حتى يشغل صلاة الفجر دون غيره يجيب به جزما من العام. واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل ثم يبكي. عن ذلك أنه مكروه وبدعة. انظر خلاف قوله. وقال به ابن مسعود ورواية عن ابن عمر. إن ذكرنا ابن عمر كذلك رواية أنه يرى أنها مسنونة. وهذا قول مالك. وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء فيها ليس وقوع الرابع انه واجب مفترض يجب الاتيان به وترك الصلاه من لم يرتد وهو قول بحزم قد شد في هذا القول ما دليل الحزم فليضطجع حزم بناء على علم بذلك ويصحح هذا الحديث قلت لكم انه ممن يصحح هذا الحديث رحمه الله فيجعله ماذا؟ حزم شرط الصلاة لا شرط يجعله اشد شرط لا تتم الصلاة الا به الخامس انه مباح بناء على ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد قريب من عادات مبين على الاباحه هذا فعل مجرد لا يدل على القربى انما يدل على ماذا؟ السادس انه ليس مقصودا بذلك انما المقصود به فصل الظهر بين ركعتين الفجر وماذا وصلاه الفجر وفي اقوال اخرى ولعل الراجع ولكن استحبابه مطلقا مستحب وفيه قال اكثر اهل العلم ورجعه النووي وقول فعل احمد الشافعي ورجعه النووي والسلامي قال النووي السنة أن يضطجع على شقيقين بعد صلاته سنة التي يصليها في أول وقت ولا يترك الاضطجاع ما أمكنه فإن تعذر عليه قصر بينهما وبين الفريضة بكلام. مسألة ظاهر الاضطجاع أنه كان أين؟ في بيته صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ماذا؟ سنة الفجر فيه فكان لا يصلي بعد سنة الفجر في المسجد الخارج، يصلي بيته، يضطجع في بيته. ولذلك لا يشعر بالاضطجاع في المسجد، وقال بعض أهل العلم يضطجع في المسجد. وقد جاء في بعض الأثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان اضطجاعي في المسجد، ولذلك قال هذا الاضطجاع سنة بماذا؟ في البيت بعد أن يصلي ركعتين، وتنبه هنا الأصل في ركعتين الفجر أن يصلي في البيت. يصلي بعد ما يبدو المؤذن ويستمع إلى الأذان يشرع في ركعتي الفجر إن أحب أن يضطجع يعني شيئا أن أقول هذا من عود ثم يذهب إلى المسجد وقد ذكر من الصحابة أنكر هذا أنكر على من اضطجع في المسجد منهم ابن عمر تذكرون ابن عمر له رواية رواية استحباب رواية على بدعة نقول لعل ابن عمر الذي أنكره هو ماذا؟ ابن

قال ابن ما فهم هو دليل على ماذا؟ على جواز قضاء الركعتين ماذا؟ بعد الفجر. للعلماء ذهب الى تضعيف حديث ماذا؟ قيس بن قحط، واومى الى تضعيف الترمذي وقال لا نعلم الا من هذا الوجه، حكى به تضعيفا، لكن نقول الحديث له اخر اخر عند ابن خزيمه فهو حديث ان شاء الله صحيح، وهو دليل على مساله مهمه وهي جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي. نعم. باب الباب تراها مرنا عليكم نقرا. باب ما جاء في قضاء سنتين المغرب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي ركعة قبل الظهر صلى بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. العفو مالك يرى أن أفضل تؤدى مالك السعدي انها تؤدى بعد طلوع قضاء يكون بعد طلوع الشمس، ولا يرى ان جواز اداءها بعد الفجر لانه وقت نهي، واحمد الشافعي يرى انها من ذوات الاسباب تؤدى في وقت النهي. وعن عائشه رضي الله عنها قالت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتت الاربع قبل الظهر صلاتنا بعد الركعتين بعد الظهر، رواه ابن ماجه. وعن ام سلمة رضي الله عنها قال سمعت النبي كان اذا يصلي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الاربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، رواه ابن ماجه. التكبيرة الاول ولا التحية الاول الشيخ؟ عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعة قبل الظهر صلاهن بعدها، رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربعة قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، رواه ابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما تعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما. أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه، فقول له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان متفق عليه. وفي رواية ابن أحمد ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. باب ما جاء في قضاء السنة وقد تقدم معنا في أحكام هذا السنة. أنا أشهد أن سمع إلى المسلم أربع قبل الظهر صلاها بعدها. والحديث رواه الترمذي وخرجه ابن ماجه وهو حديث صحيح صحيح الشيخ الباني. وهو دليل على قضاء سنتي الظهر بعد ماذا؟ الأربع القبلية أن يقضيها بعد الظهر. ثم ذكر حديث عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر، رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف فيه قيس بن الربيع ضعيف بسوء فيه. والحديث يعني يدلنا على مشروعية المحافظة على السنة التي قبل الفرائض وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت ماذا؟ الفريضة. بنفس نذكرها مسألة، متى ينتهي وقت السنة الراتبة؟ ينتهي مع وقت الفريضة دخول الفريضة الأخرى، الفجر صلىها بعد الفجر صح، أو صلىها بعد طلوع الشمس قضاها لا بأس، لو قضاها متأخر لا بأس، ظاهر أنه لا بأس. وكذلك باقي الركعات الأخرى والسنن الأخرى. علي بن مسلم رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهما. في رواية الترمذي بسند الحسن انما صلى العباس انما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لانه اتى مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر. حديث مسلم الذي بين يديه صحيح في ماذا؟ في قضاء سنته ركعتين الظهر بعد العصر. فان النبي قال يا بنت ابي اميه سالت عن الركعتين ماذا؟ بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، فهو دليل على قضاء ركعتين الظهر ماذا؟ البعدية ماذا بعد العصر. مسألة، هل يجوز قضاء ركعتين الظهر القبلية بعد العصر؟ صحيح أنه يجوز، من اعتاد على أداء أهل السنة فباتت أنه يقضيها. قال لهم في الحديث فيه فوائد، منها إثبات سنة الظهر بعدها، ومنها أن السنة الرواتب إذا فاتت يستحب قضاؤها. الشافعية عندهم استحباب قضاء السنة الرواتب مطلقا وهو الصحيح عندنا، ومنها أن الصلاة التي لها سبب لا تقرأ في وقت النهي وإنما يقرأ ما لا سبب له، وهذا الحديث عند أصحابنا في المسألة، وليس لنا أصح دلالة منه، ودلالة الله في شيء في صلاة السنة بما في وقت النهي. وفي رواية ابن أحمد ما رأيت صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها، قبلها يعني قبل وفد عبد القيس ولا بعدها، نقف نقف نقف نقف. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. Thank you.